كذلك أيضا من العيوب غفلة النفس عن عداوة الشيطان، هذا فرع عن باب الغفلة وعيب الغفلة وقد مضى، وذم الله سبحانه وتعالى الغفلة في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن ضمن الغفلة أن تغفل النفس عن عداوة الشيطان، والشيطان قال الله اتخذوه عدوا، وهو العدو الحقيقي لنا، وهو عداوتنا له أشد من عداوتنا لليهود والنصارى، وهو منشأ كل الشرور في الأرض ومنشأ كل الشرور في القلوب هذا الشيطان. فنسياننا وغفلة النفس عن هذه العداوة يفتح عليها ثغرات، ولهذا يجعل الإنسان أحيانا يفكر بعداوات أخرى مع أنها أقل بكثير من عداوة الشيطان. ومنشأ هذا العيب هو الجهل بالنصوص خاصة بكتاب الله، فقد فصل الله لنا طرائق الشيطان وخطوات الشيطان ومكر الشيطان وأفعال الشيطان، فمرة قال الله استحوذ عليهم الشيطان، ومرة قال الله ليزلقونك، ومرة قال الله استزلهم الشيطان، ومرة قال الله يجلب عليهم بخيله ورجله كما قال الله في الإسراء فأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ومرة قال الله الوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني أنهم يتكلمون مع أوليائهم يملون عليهم، ومرة قال الله عنها بأنها وسوسة. فهو تتشكل عداوته في كل النواحي، فأحيانا يوسوس، إذا أطعته انتقل إلى مرحلة أعلى، إذا أطعته انتقل إلى مرحلة أعلى، حتى تأتي أعلى المراحل وهي الاستحواذ، استحوذ عليهم الشيطان، وبالتالي يصبح الإنسان أولئك حزب الشيطان. وعلاج هذا العيب أن يكون باتخاذ الشيطان عدو حقيقي، وأن نراجع النصوص في ذلك، وأن نراجع حتى عداواتنا، والعداوة وقفية، يعني بمعنى أن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بعدو لم يذكره الله، الله حدد لنا الأعداء، فأولا عداوة الشيطان، ثم بعد ذلك عداوة اليهود والنصارى والمنافقين والنفس. فالعداوات يعني الله ذكرها وبينها وذكر كل واحدة من هذه العداوات مع وسيلة الحذر منها، وكشف الله لنا خطط الشيطان حتى أصبح أمام العبد المؤمن بينا يعرفه ويعرف خطواته ويعرف طرائقه ووسوسته، وهذا بيان، وكما قال الله سبحانه في كتاب مبين، يعني بيّن كل شيء.